بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة المستمعون، ومن الضوابط المهمة للدعاء ومن آدابه العظيمة أن يقدم المسلم بين يدي دعائه الثناء على ربه، الثناء على ربه بما هو أهله من نعوت الجلال وصفات العظمة والكمال، وذكر جوده وفضله وكرمه وعظيم إنعامه. وذلك أن أبلغ ما يكون في حال السائل والطالب ثناؤه على ربه وحمده له وتمجيده وذكر نعمه وآلائه، وجعل ذلك كله بين يدي مسألته وسيلة للقبول ومفتاحا للإجابة. ومن يتأمل أيها الإخوة الأدعية الواردة في الكتاب والسنة يجد كثيرا منها مبدوءا بالثناء على الله وعد نعمه وآلائه والاعتراف بفضله وجوده وعطائه. ومن الأمثلة على ذلك الدعاء العظيم الذي اشتملت عليه سورة الفاتحة، سورة الفاتحة التي هي أعظم سور القرآن الكريم وأجلها لاشتمالها على أجل المطالب العالية وأعلى المقاصد الجليلة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان أنفع الدعاء وأعظمه وأحكمه دعاء الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فإنه إذا هداه الصراط أعانه على طاعته، فإنه إذا هداه هذا الصراط أعانه على طاعته وترك معصيته، فلم يصبه شر لا في الدنيا ولا في الآخرة. انتهى. فهذا الدعاء العظيم مبدوء بالثناء على الله وحمده وتمجيده مما هو سبب لقبوله ومفتاح لإجابته. يوضح ذلك ويبينه أيها الإخوة ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال: الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال: مالك يوم الدين، قال الله تعالى: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فعلم سبحانه عباده في هذه السورة العظيمة كيف يدعونه وكيف يسألونه ويتوسلون إليه. قال ابن القيم رحمه الله: ولما كان سؤال الله الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالب ونيله أشرف المواهب، علم الله عباده كيفية سؤاله، وأمرهم أن يقدموا بين يدي حمده والثناء عليه وأمرهم أن يقدموا بين يديه حمده والثناء عليه وتمجيده، ثم ذكر عبوديتهم وتوحيدهم. فهاتان وسيلتان إلى مطلوبهم: توسل إليه بأسمائه وصفاته، وتوسل إليه بعبوديته. وهاتان الوسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء، إلى أن قال رحمه الله: وقد جمعت الفاتحة الوسيلتين، وهما التوسل بالحمد والثناء عليه وتمجيده، والتوسل إليه بعبوديته وتوحيده. ثم جاء سؤال أهم المطالب وأنجح الرغائب وهو الهداية بعد الوسيلتين، فالداعي به حقيق بالإجابة. ونظير هذا دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يدعو به إذا قام يصلي من الليل، رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق والنبيون حق والساعة حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. فذكر التوسل إليه بحمده والثناء عليه وبعبوديته له، ثم سأله المغفرة. انتهى كلامه رحمه الله. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث، قال: وفيه استحباب تقديم الثناء على المسألة عند كل مطلوب اقتداء به صلى الله عليه وسلم. انتهى. ومن الأمثلة على ذلك دعاء يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ودعاء أيوب عليه السلام، قال الله تعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. ودعاء أولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ودعاء الملائكة: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا يطول عدها. فينبغي على المسلم أن يحافظ على هذا الأدب الرفيع عند سؤاله لربه جل وعلا، بأن يثني عليه ويحمده ويمجده ويعترف بفضله وإنعامه، ثم يسأله بعد ذلك ما يشاء من خيري الدنيا والآخرة. أيها الإخوة المستمعون، كما ينبغي للمسلم أيضا بين يدي دعائه أن يصلي على صفي الله وخليله وعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد جاء الحث على ذلك في أحاديث عديدة، منها حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له ولغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد بما شاء. ولهذا ثلاث مراتب بينها أهل العلم: أحدها أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء وبعد حمد الله تعالى، والمرتبة الثانية أن يصلي عليه في أول الدعاء وأوسطه وآخره، والمرتبة الثالثة أن يصلي عليه في أوله وآخره ويجعل حاجته متوسطة بينهما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم للدعاء مثل المفتاح. قال ابن القيم رحمه الله: فمفتاح الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن مفتاح الصلاة الطهور. انتهى. ثم نقل رحمه الله عن أحمد ابن أبي الحوراء قال: سمعت أبا سليمان الداراني يقول: من أراد أن يسأل الله حاجته فليبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وليسأل حاجته وليختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مقبولة، والله أكرم أن يرد ما بينهما. انتهى. وإلى هنا نصل أيها الإخوة المستمعون إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن ألقاكم في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.